لله رب العالمين، خلق بفضله نفوسنا فسواها وألهمها بحكمته فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله الذي قال: كل الناس يبدو، كل الناس يبدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين باعوا أنفسهم لله، فاشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، رضي الله تعالى عنهم إلى يوم الدين بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا رحمن. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني بعد 30 في العقائد من ليلة السبت 14 من جمال الآخر 1425 هجرية، الموافق 31 من أغسطس ولا من يوليو، من يوليو 2004 ميلادي. يبدو انه عشان الجو حار النهارده افتكرنا ان احنا في اغسطس. نسال الله السلامه، كنا وجهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. كنا قد توقفنا ايها الاحباب بعد سلام الله تعالى عليكم ورحماته وبركاته، توقفنا عند سؤال، وهو: هل النفس هي الروح؟ هل هما مسمى واحد ام انهما متغايران؟ يعني النفس بخلاف الروح. وهذا السؤال دعانا اليه الاحاديث التي تحدثنا فيها حول القبر والدور الثلاثه، الدار الدنيا ودار البرزخ والدار الاخره، وكيف ان النفس والروح متلازمان، الإنسان تقبض روحه ثم تعاد إليه في أوقات معينة. وقلنا إننا سنخصص لقاء خاصا بالنفس والروح. ما دمنا نتحدث عن العقائد يبقى نفهم هذه المسألة، لأن الإجابات عنها أو الفكرة حولها ليست مكتملة. فاختلف الناس في هذا الأمر، هل النفس هي الروح؟ هل هما شيء واحد؟ أو متغايران النفس بخلاف الروح؟ نبدأ بالرأي الأضعف أو الرأي المرجوح، لنأتي برأي الجمهور في المسألة ونستعرض بحول الله تعالى وقوته هذه الجزئية حول النفس والروح. الرأي الأول، قال الجماعة من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس، الروح غير النفس. قال مقاتل ابن سليمان: للإنسان حياة وروح ونفس. الإنسان له حياة وله روح، روح وله نفس. فإذا نام، إذا نام الإنسان خرجت نفسه التي يعقل بها، يبقى نفسه التي يعقل بها ويفكر بها خرجت ولم تفارق الجسد، يعني مع خروجها لم تفارق الجسد، بل تخرج كحبل ممتد له شعاع، حبل ممتد له شعاع متصل بهذه النفس التي بعدت بعيدا، فيرى الرؤيا. يبقى الذي رأى هو النفس، الرؤيا رأتها النفس، وتبقى الحياة والروح بهذا الجسد. يبقى هو يتنفس ويتقلب يمنة ويسرى، لكنه لا يدري ما حوله، احيانا لو انك بجانب نائم هذا النائم يرى رؤيا معينة انت لا تعرفها تجد قد يئن او قد يبتسم او قد يحصل له كابوس. يبقى كل هذه الامور حصلت من هذه النفس التي خرجت عن طريق حبل ممتد رأت الرؤيا. رؤيا حق، حلم من الشيطان، لكن حياة الإنسان وروحه باقية فيه. حتى إذا عادت هذه النفس عند الاستيقاظ، عند إيقاظ هذا النائم أو تيقظه وحده، تعود النفس لتحكي للروح هذه الرؤيا، فيصبح الإنسان أو يتيقظ ليتذكر أو قد لا يتذكر ما رأى. أحيانا بعضنا يرى الرؤيا كفلق الصبح يراها ويحكيها، وبعضنا يرى أضغاط أحلام. يبقى إذن النفس غير الروح غير الحياة. فإذا أراد الله عز وجل أن يميته في منامه هذا أمسك هذه النفس التي خرجت. بالتالي ده قول يذهب إلى أن النفس بخلاف الروح، الروح باقية في الجسد ففيه حياة، لكن النفس هي التي خرجت عند المنام لترى الرؤيا. إذا قبضها الله تعالى يبقى قبضها وقبض معها الروح، وإلا عادت إلى هذه الروح وإلى هذا الجسد فتكون به الحياة، فتخبر النفس تخبر الروح. يصبح الإنسان أو يستيقظ ليعلم أنه رأى رؤيا معينة. هذا رأي، وده الرأي ده كما قلنا بدأنا به هو الرأي المرجوح. أما الرأي الصحيح فهو رأي الجمهور. جمهور العلماء قال النفس هي الروح والروح هي النفس، وسنعرف أنهما متغايران بالصفات. الصفات صفة الروح وصفة النفس متغايرة لكن متحدان بالذات، يعني هما شيء واحد، ذات واحد. أولا سميت النفس نفسا لماذا؟ ليه سميت النفس نفس؟ خد كده نفس شهيق ودفير. يبقى الإنسان إيه؟ بيتنفس. لخروج النفس ودخول النفس يبقى سميت نفس، يبقى سميت من هذا النفس الذي يخرج ويدخل. لذلك في قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس الصالحين قال ده ربنا بيقول نعمة واحدة، لو حاولت إحصاءها أو عدها ما أحصيتها. فأخذ يحسب النفس، قيل إنه حسب النفس الداخل والنفس الخارج، ودخول النفس نعمة وخروجه نعمة. فلو أن واحد كبس على نفسك مش هتطلع نفس ولا تاخد نفس، هتموت. فيبقى دخول النفس نعمة وخروجه نعمة. فعد هذا النفس الداخل والخارج وجده 1000 نفس. هل هذا يتفق مع الطب؟ 1000 في الساعة، هيحسبها بقى في الدقيقة أو في الساعة. في الساعة وجدها 1000 نفس. قال إذا لله علي في مجال النفس فقط في الساعة 1000 نعمة. يبقى في اليوم بليلة ومنهم 8 ساعات أو أكثر أحيانا أو أقل مدة النوم وزمن النوم لا دخل لك في التنفس، بتتنفس طبيعي أوتوماتيك، مش إرادي، مش بمزاجك تتنفس أو لا تتنفس. إذا على مدى 24 ساعة 24,000 نعمة في مجال النفس فقط. فالحمد لله رب العالمين. وإلا لو الإنسان الذي هو الذي يتحكم في نفسه يبقى هيمسك بتاعه كده زي جماعة عشان يضغطوا بيها، يقعد يشتغل بإيده علشان خاطر النفس يطلع وياه، وإيده اليمين تتعب يمسك إيد الشمال، ويجيب ابنه ولا مراته ويقول له يا ابني أنا تعبان عايز أنزل ساعة، خد اشتغل لي في النفس. تنفع الشغلانة دي؟ فنعم كثيرة لكننا لا ندركها. فسميت النفس نفسا لهذا النفس الخارج والداخل. كذلك سميت الروح روحا لأن بها حياة البدن، روح البدن حياة البدن في هذه الروح، هذا أمر. الأمر الآخر إن النفس تطلق ويراد بها أمور أربعة، تطلق النفس ويراد بها إما كذا أو كذا، أحد أمور أربعة. تطلق ويراد بها الإنسان جميعا، جسد الإنسان، بدن الإنسان يطلق عليه النفس، فيقال قتل فلان نفسه، أهلك فلان نفسه، يبقى قتل نفسه اللي هي ايه؟ اللي هي النفس اللي بيتنفس بيها، ولا معناها قتل بدن وقتل ذاته؟ يبقى ذاته، ذات الشيء. ومن ذلك قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، أنفسكم هنا المراد بها الايه؟ الجسد والجسم والبدن. في قول الله تعالى فسلموا على أنفسكم، يبقى اللي داخل هيقول لمين السلام عليكم؟ يقول للي موجود، يبقى كأنه يلقي هذا السلام على الايه؟ على هذا الشخص الذي هو بدن وجسم وجسد وفيه الروح وفيه النفس ايضا. يبقى اذا تطلق النفس ويراد بها الجسد او ذات الانسان او بدن الانسان، كما تطلق على الروح، النفس تطلق على الروح. يقال خرجت روحه، فاضت روحه، يعني خرجت ايه؟ نفسه، وفاض نفسه ايضا. ومنه من هذا المجال قول الله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. فاللي بترجع لربها راضيه مرضيه، هل هي الذات والجسم كله، ولا هذه النفس، هذه الروح التي خرجت من هذا الجسد، هذه الروح التي خرجت من هذا الجسد؟ لذلك تتلقاها الملائكة إذا كان العبد صالحا، تأتي ملائكة من السماء معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ساعة ما يقبض ملك الموت هذه النفس، أي الروح الطيبة، تتلقاها الملائكة، تحنطها بحنوط الجنة وتضعها في أكفان الجنة، ثم تصعد بها إلى السماوات العلى، إلى آخر ما سبق أن ذكرناه عند الحديث عن القبر وعن التوفية، عن الوفاة. يبقى إذا تطلق كلمة النفس على الروح ويراد بها هذا المعنى. تطلق أيضا على الروع، مش الروعة، الروع بتشديد الواو وضمها، الروع، لأن الروع اللي هو الخوف، يبقى تطلق على الروع. فيقال في نفس فلان أن يفعل كذا، يعني في روعه، في نفسه، يعني في ذهنه، في دماغه، في عقله، في قلبه، أن يعمل المسألة الفلانية. ومنه احنا بنستدل على هذه الأمور إما بالكتاب أو بالسنة. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم بقى، إن روح القدس، من هو؟ جبريل عليه السلام، نفخ في روعي، يبقى نفخ في ايه؟ في نفسي، هذه الروح هي تطلق على النفس، تطلق على الروح. نفخ في روعي، يعني في ذهني وفي قلبي، انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. وضحت المسألة يا احباب؟ يبقى كم مرة لحد الان اطلقت النفس على ايه؟ على البدن والجسم كله. تطلق النفس على الروح بالحاء، تطلق النفس على الروع، مش الروع، على الروع. يبقى بقينا ايه؟ اذا الروع دي كلمة الروع، يبقى هي القلب وهي الذهن وهي العقل. يبقى لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس جبريل عليه السلام نفخ في روعي، يعني في ذهني وعقلي وقلبي، انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. وتطلق على الدم، الدم يطلق عليه نفس. نعم، كيف؟ ارجعوا بنا لأول محاضرات الفقه أكثر من 3 سنوات، كنا نقول إيه؟ إن خشاش الأرض كل ما ليس له نفس سائلة. يبقى ميته ايه؟ طهر خشاش الارض، حشرات، الهوام اللي ملهاش نفس يعني ملهاش دم. فعندما يقال كل ما له نفس سائلة يعني ايه نفس سائلة؟ يعني دم. فتطلق النفس على الدم الانسان. طب هو الدم ما دام موجود في الجسم يبقى الانسان فيه حياة؟ والا لو واحد اتخض مرة او شاف منظر او يعني حصل له شيء يقول ده الدم نشف في عروقه مثلا، او واحد خض واحد يقول له نشفت دمي. ولذلك عندما يذبح الحيوان في التذكية يبقى بيصفى هذا الدم، ساعة ما يخرج هذا الدم يبقى انتهت حياة هذا الحيوان. فتطلق النفس على الايه؟ على الدم. اما الروح بقى، روح لا تطلق على البدن، لا يقال على البدن روح، لكن يقال على البدن ايه؟ نفس. لا بانفراده ولا مع النفس، يعني البدن لوحده ما تقولش عليه روح، ولا هو مع النفس تقول عليه روح نايمة، لا بنقول نفس نايمة. لكنها اي النفس تطلق عليه كما اطلقنا الروح ده، كما اطلقنا النفس على اربع حاجات، على البدن نفسه، على الروح، على الروح بالعين، على الدم. يبقى ناتي للروح، الروح تطلق عليه، تطلق على القرآن الذي اوحاه الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى الروح تطلق على القرآن، وتطلق على الوحي، الوحي الذي يوحيه الله تعالى الى انبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين. قال تعالى: يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. لماذا؟ لينذر يوم التلاقى. وكذلك قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طب ولماذا سمي القرآن روحا وسمي الوحي روحا؟ إيه سبب التسمية؟ لما يحصل بهما من القرآن ومن هذا الوحي من حياة نافعة للإنسان. لأن الحياة بدون القرآن وبدون هذا الوحي لا تنفع صاحبها، بل إن حياة الحيوان البهيم وهو يسبح بحمد الله وإني شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أفضل من حياة الآدمي بدون روح، بدون قرآن، بدون وحي، بدون منهج، بدون دين، بدون أخلاق، بدون قيم. يبقى لابد من هذه الروح، أي من هذا القرآن دستور لحياتنا، ومن هذا الوحي الذي نتبعه. لذلك سميت النفس روحا، أطلق على النفس روح لحصول الحياة بها. يبقى النفس أطلقنا عليها روح، فلان فاضت روحه يبقى انتهت. إذن قبل أن تفيض الروح كان فيه روح، يعني كان فيه نفس، يعني كان فيه حياة. فإن العبد كلما نام خرجت منه أي الروح أو النفس، وإن بقى يتنفس. تقولوا اللي خرجت بقى الروح ولا النفس؟ ما احنا جمهور الفقهاء قال ان الروح هي النفس والنفس هي الروح، لكن اللي خرجت سواء كانت النفس او الروح الحياة باقية، يتنفس الانسان وهو نائم. فاذا استيقظ رجعت اليه، فاذا مات خرجت خروجا كليا، خرجت فاضت روحه ونفسه. فاذا دفن عادت اليه، علشان ملكين اللي هيسألاني يبقى لابد من وجود هذا الروح، أي هذه النفس، يعني هذا العقل اللي هيجاوب به على الملكين. فإذا سئل خرج مرة أخرى اللي هي الروح، فإذا بعث من قبره رجعت إليه مرة أخرى رجوعا لا انفصال بعده، لأنها حياة أبدية بعد كده. يبقى النفس تخرج وتعود في هذه الأحوال. وعلى ذلك بقى فالفرق بين النفس والروح لو تنبهنا للأمور السابقة، فرق بالصفات، صفة دي ايه وصفة دي ايه، يطلق على هذه نفس ليه ويطلق على هذه روح ليه، لكنهما متحدان بالذات، يعني ذات النفس هي ذات الروح. فإذا المسمى واحد وإن اختلف الصفة. لا بد من الإشارة إلى جزئية وهي الآية الكريمة، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، اللي هي الآية التي في سورة الإسراء. ننظر فيها أيضا علشان نزيد أي لبس بالنسبة لك. روى الشيخان الإمامان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث في زرع وهو متكئ، إذ مر اليهود عليهم لعنات الله وملائكة والناس أجمعين في كل وقت وحين، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، اسألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم، فعلمت أنه يوحى إليه، يتفصل عرقا مسألة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، علمت أنه عبد الله بن عمر يقول يوحى إليه، فقمت مقامي. فالنبي مستني بقى لحد ما تنزل الآية، فلما نزل الوحي قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال القرطبي في تفسيره: اختلف الناس في الروح المسؤول عنها، قيل هو جبريل، جبريل ليه؟ إن روح القدس تنزل الملائكة والروح فيها، يبقى أي الروح يطلق على سيدنا جبريل، قيل هو روح، وقيل هو عيسى، لأن ربنا أطلق عليه في القرآن روح وروح منه، وقيل هو القرآن، وقلنا منذ قليل أن الروح تطلق على القرآن، وقيل هو ملك من الملائكة، لكن روي بعض الأحاديث في شأن هذا الملك لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن من روى هذه المسألة، إنه ليه 70,000 وجه و70,000 لسان و70,000 لغة مثل هذا الكلام. احنا تكلمنا قبل ذلك عن الملائكة، لم نجد ملكا بهذه الصورة أو بهذه الصفة، فهو يعني المسألة التي اختلف فيها في شأن الروح، قيل إن الروح دي هي القرآن، قيل إنه سيدنا جبريل، قيل إنه سيدنا عيسى، على الجميع السلام. وذهب أكثر أهل التأويل، أي أكثر أهل التفسير والتأويل، أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد، يبقى المقصود أن الروح التي بها حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم، أهل الفكر والعقل والنظر، إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان، وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به. يعني ممكن واحد يقطع ذراعه، ما هي الروح في الجسم كله، طب لو قطع ذراعه أو قطع رجله يبقى الروح في الجسم في الذراع ولا في، إنما طبعا لو قطعت رقبته انتهت المسألة، إنما ممكن يقطع بصره والحياة باقية، الروح باقية. فهم سألوا عن هذه الروح التي تدخل البدن وتمتزج بهذا البدن. وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل في قوله قل الروح من أمر ربي. أما علمكم أنتم إيه بالنسبة لهذه الروح؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وده دليل على خلق الروح، يعني الروح مخلوقة، وهو أمر عظيم وشأن كبير من الله تعالى. لماذا؟ ليعرف الإنسان على القطع وعلى اليقين والتأكد عجزه عن علم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع العلم بوجودها. كلنا نؤمن بوجود النفس، لكن معرفتك عن هذه النفس إيه؟ معرفتك عن هذه الروح إيه؟ يبقى هي موجودة لكنك لا تراها. وعجز الخلق، عجز الإنسان عن معرفة مخلوق مجاور لك، نفسك التي بين جنبيك، ما معرفتك عنها؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت عاجز عن معرفة حقيقة هذه النفس مع أنها إيه؟ موجودة. فعجزك عن معرفة الخالق أعظم وأشمل. ولذلك لما سئل أحدهم عن الله سبحانه وتعالى وعن هذا العقل، فقال العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. يدل العقل على عاجز مثله، إنما العقل هيدلك على الله سبحانه وتعالى. عجزي عن الإدراك إدراك. يبقى كنت تعجز عن إدراك حقيقة هذه النفس، فعجزك عن إدراك الله سبحانه وتعالى، عن ذات الله، عن حقيقة الله، يبقى هذا بين وواضح مع أننا نؤمن بوجود هذه النفس. يبقى دي الآية التي تعرضت إلى قضية الروح. نعود مرة أخرى بقى، إذا تبين ذلك ووضح لنا أن النفس والروح متفقان بالذات، متغيران بالإيه؟ بالصفات. الصفات متغيرة لكن الذات واحدة، يعني وشها زي ظهرها، تقول نفس تقول روح ماشي. فتعالوا للحديث عن هذه النفس. قال ابن عباس وغيره روي هذا الكلام عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. لكل إنسان نفسان، كل واحد منا له نفسان. هندخل في مشكلة تانية لا هنحلها إن شاء الله. إحداهما نفس العقل، نفس العقل الذي يكون به التمييز، عقل به يميز، وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل بها. يبقى النفس الأولى نفس الإيه؟ نفس العقل، نفس التمييز، نفس التفكير، نفس الإدراك. وهذه النفس تفارقك متى؟ إذا نمت. وهذه النفس اللي هي نفس العقل يتوفاها الله في النوم، يقبضها إليه أثناء النوم، فلا يعقل صاحبها مع أنه يتنفس، مع أنه يتنفس في حياة وفي روح، لكنه لا يعقل ما حوله. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منها ايه؟ النائم حتى يستيقظ. يبقى هو نائم مرفوع عنه ايه؟ القلم. ولذلك قلنا لما تحدثنا قبل ذلك عن النوم ونواقض النوم، قلنا من الادب من الامور المستحبه الا تجلس بين النائمين ولا تنام بين الصاحيين، بين المستيقظين. لا تنام في وسط الناس صاحيين ولا تجلس انت صاحي بين الناس نايمين، لان النايم ده مرفوع عنه القلم، هيرفع رجله، هيعمل كذا، هيتكلم كلمه يمكن يخبطك قلم، اركب الهوى، عارفينها وانت ما انتش عارف ايه اللي بيحصل. انت هل هذا يعاتب؟ لا يعاتب، لانه عقله فين؟ غائب. يعني ايه عقله غائب؟ يعني نفسه غائبه، يعني ايه توفاها الله عند النوم. هذه هي النفس الايه؟ الاولى. النفس الثانية نفس الروح، نفس الروح التي بها حياة البدن، وهذه النفس يتوفاها الله تعالى عند الموت. فإذا زالت النفس ومعها الروح، انقطع النفس مات، انتقل إلى حياة أخرى، يبقى للنفس التانية. فالأولى الأولانية هي نفس العقل، يبقى نفس النائم في النوم، يبقى هو حي يتنفس لكنه إيه؟ لا يعقل. والنفس التانية هي نفس الحي في الموت، ساعة ما يموت يبقى فاضت نفسه، أي فاضت روحه وانتهت حياته. لتوضيح ذلك أيضا نقول، إذا نام الإنسان قبض الله نفسه، أي نفس العقل، ولم يقبض روحه، لأن روحه إحنا قلنا الروح لأن بها حياة البدن، يبقى بيتنفس. لو بصيت على صدره تلاقيه بيرتفع وينخفض، لو مسكت ايده تلاقي فيه نبض، حطيت ايدك قريب من نفسه تلاقيه بيتنفس، لكنه لا يعي ولا يدرك ولا يعقل ما حوله. يبقى اذا نام الانسان قبض الله نفسه وبقيت روحه في البدن، يعني بقيت حياته، هو حي يتنفس لكنه لا يعقل. فإذا انتهى أجل قبض الله نفسه، أي روحه، أي مادة الحياة التي فيه قبضت. وهذا يفسر لنا قول الله تعالى، هذه الآية الكريمة التي تلوناها قبل ذلك ونعود إليها مرة، ولذلك قلنا لكم يا أحباب سنعود مرة أخرى لهذه الآية، وهي قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. دي اللي تفصل لنا المسألة. ولذلك أنا وأنا يعني بحضر هذه المسألة قلت ليتني أتذكر إن أنا أجيب معايا القلم الكوليمستر زي ما كنا بنشرع على السبورة المواريث والمحرمات من النساء، ونشتغل على السبورة نبين هذه الآية. لكن تخيلوها معي، ربما لا تسمح الظروف الآن بالصبورة والألم عشان الوقت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، خليها على يدك اليمين، الجزء ده خليها على يدك اليمين. تخيل الصورة مكتوبة أمامك، الله يتوفى الأنفس حين موتها. كلمة موتها ليها تفسرها يعني حين الوفاة، يعني حين الموت. يبقى يتوفى الله تعالى الأنفس حين موتها، واضح؟ جاء الأجل فتوفى الله النفس، يبقى حين موتها. امسك الجزء الثاني خليها على يدك الشمال، والتي لم تمت في منامها، يبقى منامها يبقى نايمة ولم تمت في المنام، يبقى توفاها الله يعني قبضها إليه. يبقى الأولى توفية للنفس عند الموت، الله يتوفى الأنفس حين موته، والثانية توفية للنفس أي للعقل عند النوم. وضحت المسألة؟ يبقى اللي على يدك اليمين الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين انتهاء الأجل توفاها الله، والتي لم تمت في منامها يعني لسه الأجل باقي، يبقى نفس العقل لأن بها حياة لسه البدن فيه حياة وروح. خلي بالك تكمل الآية، تجيب الشطر الثالث تحت الأولان: فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى أمسك الشطرين تحت بعض كده، شطر الآية الأولان: الله يتوفى الأنفس حين موتها، انزل على تحت: فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى ده الاجل ايه؟ انتهى خلاص. عند انتهاء الاجل قضى الله الروح، يعني الروح والنفس، وانتهت حياة هذا الانسان. تعال على الشطر الثاني جملة 2: والتي لم تمت في منامها. يبقى التوفية هنا توفية ايه؟ النفس والعقل. انزل على الشطر رقم 4: ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وضحت المسألة؟ يبقى النفس التي توفاها الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، توفاها الله بإيه؟ بالموت، بانتهاء الألم، يبقى توفى النفس والله، دي عمل فيها إيه؟ فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى واحد تحتها كام؟ ثلاثة. تعال امسك اثنين، والتي لم تمت في منامها، ما متش لم تمت في المنام، يبقى معناها انه لسه نايم وحي، بس عمل ربنا فيه توفى هذه النفس. صدر الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت يعني ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. واضحة المسألة؟ الأولانية ربنا قال عليها إيه؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها يعني خلاص عنده انتهى الأجل، لا تعود إلى البدن مرة. طب ورقم اثنين التي لم تمت في منامها، يعني فيها إيه؟ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ينتهي أجلها، رزقها أجلها ينتهي، يبقى يجي ينطبق عليها إيه؟ الشطر الأولاني بقى اللي هي الله يتوفى الأنفس حين موتها. وضحت المسألة يا أحمد؟ فتخيل نفسك وأنت ماسك الآية إنك حطت الآية عبارة عن أربع فقرات، الفقرة الأولى على اليمين الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى عند الموت هو نايم ولا مش نايم؟ الله نايم ويتوفى، ماشي على الأرض يتوفى، وهو بيصلي توفى، عند الحادثة توفى، موت طبيعي، مات خلاص انتهى. ده اللي ربنا قال عليه في الشطر رقم ثلاثة، فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى دي التوفية، توفية للنفس والروح معا. لماذا؟ لانتهاء الأجل. وضحت؟ امسك نمرة اثنين، والتي لم تمت في منامها، مالها؟ توفاها الله؟ توفاها الله يعني ايه؟ يعني قبضها عندك. طب لكن الحياة موجودة ولا لا؟ موجودة. ودي برضو تفسر لك مسألة سيدنا عيسى عليه السلام، ان ربنا ايه؟ قال له اني متوفيك ورافعك الي. يبقى موجود سيدنا عيسى في السماء عليه السلام، يوم ينزل في اخر الزمان ومعه ملكان، عشان ينزل يعمل ايه؟ اول شيء يكسر الصليب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ويتبع سنة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يسلك يؤمن بالله ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف المهدي بقى اللي هو من عترة وسلالة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى امسك الشطر رقم اثنين، والتي لم تمت في منامه، تحتها ايه؟ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا الذي يفسر لك كما قلنا من قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه عند النوم، اللهم باسمك اللهم احيا وباسمك اللهم اموت، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعك، اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك، لا منجا ولا ملجا منك الا اليك، اللهم ان امسكت نفسي. يبقى لي رقم كام؟ الأولى رقم واحد، فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى اللهم إن أمسكت نفسي اعمل لها إيه؟ فاغفر لها وارحمها. وإن أرسلتها، أدي معنى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا أيضا حالة النفس الأولى التي قضى الله عليها الموت، وحالة النفس الثانية التي أرسلها الله تعالى. كل هذا الكلام لو تفكرت فيه أيها المؤمن، يأتي لك بقى آخر الآية، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكر في هذا الكلام، يعني في كمال الله تعالى وقدرته وإحياء الموتى. ولذلك عندما نستيقظ من نومنا ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ونتذكر بقى وإليه النشور، اعمل بقى عشان أصبحت في يوم جديد. يبقى إذا وجدنا لفظ الأنفس في الآية لما تيجي تقرأ الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تعرف اللي دول نوعين من الإيه؟ من الأنفس. نفس اللي هي الأولى قضى الله تعالى عليها الموت فقبضها، يعني قبض النفس قبض الروح، يبقى الأجل انتهى. ونفس قبض الله العقل التفكير بس، إنما الحياة باقية فيها، يرى الرؤية يشوف المنام أو الحلم أو غيره، ثم تعود هذه النفس فيرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وضحت المسألة أحباب؟ إن شاء الله. احنا قبل كده وضحت المسألة بتاعت النفس والروح، يبقى علشان بس نؤكد المسألة، عند جمهور الفقهاء والعلماء النفس هي الروح متغيران بالايه؟ بالصفات، الصفة بس متغيرة، وتطلق على دي نفس ليه وتطلق على دي روح ليه، والنفس تطلق على أربع أمور والروح تطلق على ثلاث أمور، لكن بالذات متحدة، يعني النفس هي الروح والروح هي النفس. كان يكفينا هذا، لكن لابد من استكمال الحديث ان احنا نتحدث ايضا عن هذه النفس، نقول النفس اللي في الدنيا والنفس اللي في الاخره. القران الكريم ذكر لنا ايات عن النفس، بعض هذه الايات لو تمعنا فيها حدث عن نفس الانسان في الدنيا في الحياه الدنيا، وايات اخرى تتحدث عن نفس الانسان في الاخره. يبقى ننظر إلى هذه الآيات. مثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لحد كده النفس اللي سواها دي وألهمها أو دعا فيها الفجور والتقوى، الخير والشر، الإيمان والكفر، هتبقى النفس اللي في الدنيا ولا في الآخرة؟ النفس اللي في الدنيا. ولذلك قال ربنا بعدها مباشرة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نشوف المعنى، أقسم الله بالنفس ونفس وما سواها، فقسم من ربنا سبحانه وتعالى بهذه النفس لأنها آية كبيرة من آيات الله، لأنه لسه في نهاية الآيات السابقة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لأن النفس هنا في غاية الخفة واللطف، خفيفة لطيفة سريعة التنقل والحركة، ما انت بتبقى نايم وتشوف نفسك لا يحتاج تقتل بوش ولا تقتل شارون وانت لا رحت ولا جيت، انما النفس تشوف نفسك بتطوف حوالين الكعبة، بتقف امام او بتصلي في الأوضة الشريفة، يبقى ليه سريعة الحركة والتنقل، وفي غمضة عين بتعود حتى لو انه صحوك ولا حاجة هو كنت تسيبوني، ده انا كنت بصلي ركعتين في الروضة وهو نايم. يبقى هذه النفس تتغير وتتأثر، والانفعالات النفسية، انفعالات النفس بالايه؟ بالهم، بالارادة، بالقصد، كل ده من نفسك. الحب والكره والبغض، كل دي عوامل وانفعالات نفسية. ربنا يقول لنا بقى قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من الذنوب والأخطاء، يبقى زكاها من التزكية، من الزكاة اللي هي الطهر والنقاء والصلاح، ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع، هنيئا لكم مثل هذا العلم النافع ومجالس العلم والعمل الصالح، وجملها بالأخلاق الحسنة. يقول يا فلان، يا سلام على فلان، ده نفسه طيبة، ده نفسه كريمة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى كل الصفات والقيم والشمائل الطيبة يبقى جاءت لهذه النفس منين؟ منك أنت أيها الإنسان. قد أفلح من زكى هذه النفس، علّى هذه النفس، طهر هذه النفس، أصلح هذه النفس. والعكس بالعكس، وقد خاب من دساها، بالسين دساها يعني أخفاها وحقرها وصغرها بها بمعصية الله والبعد عن الله. فالدس هو الإخفاء، زي ما قلنا دسها في الأرض أو دسها في حتة يبقى فيها دليل. فالعاصي يدس نفسه في المعصية، يخفي مكانه، يتوارى عن الخلق من سوء فعله. لذلك لما كانوا يبشروا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الخلق من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدس في التراب؟ يخفيه في التراب. يبقى لي وإذا المولودة سئلت، يبقى هنا أدي معنى الدس، وهو قد انقمع وتغير ودخل وراء ستره، يعني أخفى نفسه عن الناس وعن الخلق، لكنه لا يستطيع إخفاء نفسه عن الخالق سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. يبقى الخفاء اللي حصل الدرس اللي حصل بس انت بتعمل بعيد عن الناس. ولذلك في الحديث البر ما اطمأنت اليه الناس، تعمله تطمئن، انت بتعمل حلال. والاثم ما حاك في الصدر او تلجلج في الصدر وخفت ان يطلع عليه الناس. يبقى ليه نفسك ميزانه بينك وبين نفسك، ان كان بر وطمأنين اعمل، ما انت بتعمل حلال، لا تستخفي من الناس. اذا الطاعه والبر والخير تعمل ايه؟ تكبر النفس وتعلو بها وتسمو بها وتعزها حتى تصير اشرف شيء وعلى. بالايه؟ بالطاعه، بالبر، بالقرب من الله. قال معنى قد افلح من زكاها علاها وطهرها ونقاها. والمعصية والشر تعمل ايه في النفس؟ تزيل النفس، يبقى ذليل. حتى لو الناس ما تطلعوش عليه وهو ماشي كده يقول لك انا حاسس ان انا ذليل، حتى وان كان الناس يمدحونه، انما هو بينه وبين نفسه يشعر بالمذلة والمهانة، لانه عمل ايه في هذه النفس؟ وقد خاب من دساه. يبقى فالنفس تكبر وتعلو بالايه؟ بالطاعات، وتصغر وتتسفل بالسيئات. علينا الطاعات بالقرب من الله عشان تعلو انفسنا، واياكم والسيئات حتى لا تزل انفسنا وتتسفل وتجدلنا. ارتكاب المعاصي، حديثنا برضو في النفس بتاعت الدنيا، ينسي العبد نفسه، والأكثر من هذا أن ينساه الله تعالى. استمع إلى قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى لما ده نسى ربنا، يبقى ربنا نساك نفسك، لا أنت بتزكيها ولا تطهرها ولا عبادة ولا غيره، لأن أنت تعرف منين أنك تزكي نفسك إن لم تكن في مثل هذه المجالس الطيبة. إنما أنت لو في رأس وغلط بره هتعرف منين أن هذا دس للنفس وليس تزكية للنفس. وكذلك في قوله تعالى نسوا الله فنسيه. إذا عاقب سبحانه تعالى من نسيه، من نسي الله، بعقوبتين. العقوبة الأولى إيه؟ أن الله نسيه، يعني أهمل عبده وتركه وتخلى عنه. الضد بالضد، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكروني. يبقى وانت بتذكر ربنا، ربنا بيذكرك. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ. يبقى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ إنما ده ماله ده، ده ناسى ربنا، فربنا ناساه. معنى ناساه عشان برضه المسألة تبقى واضحة، وما كان ربك نسيا، لكن معناها يعني ناساه خلاص، فمش عايزنا أهمله حتى لا يعرف كيف هذا الطريق. العقوبة الثانية أنساه نفسه، يبقى الاولاني ربنا نساه، نسوا الله فنسياه. الثاني نسوا الله فانساهم انفسهم، يعني نسوا اسباب السعاده والفلاح والنجاح في هذه الحياه. واي عقوبه اعظم من عقوبه من اهمل نفسه؟ نسى ربه فانساه نفسه ونسياه الله تعالى، فلم يعرف كيف يزكي هذه النفس وكيف يصلح هذه النفس وكيف يرتفع ويعلو بهذه النفس. من تأمل هذا الموضوع تبين له الآتي: أن أكثر الخلق نسوا أنفسهم حقيقة، على الحقيقة نسوا أنفسهم وضيعوها وباعوها رخيصا بثمن بحث، فاهتموا بالشهوات والملذات، المأكولات والمشروبات في الحياة الدنيا. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب، يلعب بالبيضة والحجر ويلعب بالثلاث ورقات، ولد يبيع الهوى ويشتري ايه ويدهن الهوى له، دي بقى الشطارة بتاعت الناس. اشتروا الحياة الدنيا ولذاتها بالآخرة، يبقى دفعوا الآخرة مقابل، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ورضوا بها واطمأنوا بها وإليها، وكان سعيهم لتحصيل هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى فيهم: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما الرابحون بقى على الحقيقة فهم الذين باعوا الفانية، باعوا الدنيا بالباقية بالآخرة والحقيرة بالعظيمة، قائلين لأنفسهم: ما قدر هذه الحياة؟ إيه يعني؟ ده نفس داخل وطال، ده هي لقمة. لكن لا يعني ذلك أنهم يتخلوا عن هذه الحياة، يعملون فيها لكن لا يجعلونها همهم الأكبر، يقدمون فيها ما ينفع الناس وما ينفع مجتمعاتهم. ولذلك في الحديث: كل الناس يغدو يذهب ويروح، فبائع نفسه يبيع نفسه، فمعتقها لأنه باع نفسه مين؟ لله لرب العالمين، فمعتقها. أو موبقها لأنه باع نفسه إيه؟ للشيطان، للناس، ذل نفسه، ذل نفسه في هذه الحياة ولم ينظر إلى علوم النفس عند الله تبارك وتعالى. لهذا ينبهنا الله تعالى إلى تعهد النفس، نحن نتكلم عن هذه الحياة الدنيا، فكل السيئات والبغي والظلم إنما يقع على هذه النفس. كل عمل صالح وكل خير وكل اهتداء أيضا يقع على هذه النفس في الحياة الدنيا. لنستمع إلى قوله تعالى بعض من هذه الآيات: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. ده فين بقى؟ في الدنيا، وهيعود هذا أيضا في الآخرة عليه، لكن في الدنيا يبقى أنت أحسنت لنفسك. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إحنا معنا لفظ النفس برضو ماشي معنا. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن ربنا قال لنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى أنت بتشكر، بتشكر مين؟ لا أنت بتشكر ربنا، لكن ده لنفسك، لأن الشاكر على المزيد، كل ما بتشكر كل ربنا ما بيديه. ومن كفر فإن ربي غني كريم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. كلامنا في النفس. إذا صبر ذلك في الدنيا هيكون إيه؟ ذكر حسن، الله يسمح له، الله يرحمه، الله يغفر له، فلان ده سته زي المسي ده إلى آخره، وأولاد تنفعهم هذه الأعمال الصالحة أيضا، وكان أبوهما صالحا، وكذلك يعود عليها الخير في الآخرة. النفس بقى في الآخرة، استمع قوله إلى الآيات: لما تقرأ كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة في الدار في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، محبوسة في الآخرة على ما قدر. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكثرت وإذا البحار فجرت، ده كلها علامات الإيه؟ الساعة، ده رقيان الساعة. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. هتعلم أنت في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة. يبقى ما قدمت وأخرت فين؟ في الدنيا. اللي أنت عملته في الدنيا هتعلمه فين؟ في الآخرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أي بين هذا السوء أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو ربنا اداك كل ما في الارض اموالك كلها تفتدي بها هذه النفس التي غلبت وبغت في الدنيا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى يا اخوانا لما احببنا لما نقرا ايات النفس تعرف ان الكلام ده عن النفس في الدنيا او النفس في الاخره. ويوم الاخره هو يوم التغابن، وسبق ان قلنا عباره التغابن الغبن، بس محدش هيظلمك، انت اللي بتظلم نفسك. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. يغبن الكافر يشعر بانه غبن نفسه وظلم نفسه بترك الايه؟ اللي فاكر. يغبن الكافر بترك الايه؟ الايمان. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ويغبن المؤمن بترك ايه؟ اللي يمشي مع الإيمان؟ الإحسان. الإحسان اللي هو إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى تحس إنك أنت لو كنت عايش في الدنيا مراعي ربنا في أقوالك وأفعالك وأحوالك هتعيش حياة مطمئنة وطيبة في الدنيا وفي الآخرة. إذا إيه المطلوب مننا في نهاية هذا اللقاء؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت في غد، نفس ما قدمت في غد، وجعل الآخرة كأنها بكرة الغد. شوف لو قالوا لكم يا أيما بكرة تعمل إيه؟ اجري بقى، اللي عاوز يكتب وصية واللي عاوز يعمل إيه واللي عاوز يلحق علشان قبل ما تقوم القيامة. ما هو جالك الموت يأتلك الصبر، إنما يبقى ده وانظر نفس ما قدمت في غد. في الحديث او في الاخر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن عليكم. مخالفه الهوى. فاما من طغى واخر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. وسيدنا عمر لما كان معين ايمان، وهذا الايمان كان يغني بعد الصلاه، ولما بعثوا جابوا سالوا فقال ابيات بتغني بتقول ايه؟ قال واقول وفؤادي كلما عاتبته عاد للذات يبغي تعبي، لا اراه الدهر الا لاهيا في تماليه فقد بر بي. يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب، وشباب بان مني فمضى قبل ان اقضي منه عربي. خلي بالك بقى، نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق المولى وخافي وارهبي. نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق المولى وخافي وارهبي. لو خدت البيت الاخير ده يبقى قال لهم سيدنا عمر اللي يعرف يغني منه يغني زيه، ده واحد بيعاتب نفسه بيحاسب نفسه. وكذلك قال القائل قتلت هوى نفسي فعشت بلا نفسي، قتل هوى النفس، وجافيت انفي الناس فانحدرت الى الانس، الانس بالله رب العالمين، وما اتخذت روحي سوى الله غاية، فتم الهدى للروح والقلب والنفس، وتوجت بالقرآن نفسي عقيدة، اصول به نفسي عن الزين والدس، وان شرب الناس طلا وتصدروا، خير الخلق في شربها كأسه صلى الله عليه وسلم. ودواء النفس يكون إيه؟ إذا خالفت هواه، مجاهدة النفس، جاهدوا أنفسكم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وده يقتضي منا الصبر على الطاعات وعلى المعاصي وعلى الابتلاءات، والصبر على العوافي. العوافي العافية، ربنا أعطيك مال، أعطيك جاه، أعطيك صحة، اصبر على هذا، بمعنى استخدم كل ذلك في طاعة الله حتى لا تضر نفسك. أكثر الناس يستخدمون أموالهم في الملذات والشهوات وفي الأفراح وفي المياتي، وإذا طلب منهم إنفاق في وجوه الخير والبر يتقاعسون ويقصرون. وده الواقع. وأيضا أصحاب الجاه المفروض يستخدم جاهه في نصرة الضعيف والمظلوم والفقير، ويستخدم ماله لإعاشة وإعانة هؤلاء، لكنهم يستخدمون جاههم لزيادة الظلم على الواقع، على المظلوم وعلى الفقير وعلى المحتاج. ولذلك روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم أو يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. شعرنا بعيوبنا بقى، شعرنا بعيوبنا واعترفنا بتقصيرنا في حق أنفسنا وأهلنا، يبقى ده بداية أن نصلح أنفسنا في هذه الحياة الدنيا على القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر هذه الآيات التي يقول ربنا فيها عن هذه النفس: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح نفوسنا وأعنا على تزكية هذه الأنفس، ونسأله تعالى أن يعلمنا بفضله ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.